الأقوص أن يقول إذا كانت هناك امرأة طلقت ولها ابنة من طريقها وهي تريد الآن أن تهاجر من بلاد الكفر إلى دار الإسلام، فهل يجوز لها أن تأخذ هذه البنت وإن لم يوافق والدها؟ الجواب أنه ليست كأن هذه المسألة يعني مشكلة، وفي قضايا الحضانة إذا كانت طبعا البنت في سن الحضانة فأولا الأصل أن الحضانة تكون للأم حتى سن التمييز وهو سن السابعة عند جمهور أهل العلم، ثم بعد ذلك يكون الأب أولى بالحضانة إلا في حالة المصلحة، إذا ترتبت المصلحة على نطق البنت مع الأم، والذي يظهر أن المصلحة في أن تهاجر البنت مع أمها إلى دار الإسلام هذا على وجه العموم، ولكن قد يكون في هجرتهما مضيعة لهما جميعا إن لم يكن هناك من يقوم على شؤونهما ويعولهما وما إلى ذلك، فالأمر يحتاج إلى تفاصيل أكثر، والأصل في هذه المسألة هو الحكم القضائي وليست الفتوى العامة، والله أعلم.